رزقا طيبا وعملا متقبلا. أسم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، من أول السورة. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قلتم أحسن الله إليكم، افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة، وأصح ما قيل فيها أنها مما استأثر الله بعلمه، وجيء بها في أوائل بعض السور للدلالة على إعجاز القرآن، ولذلك يأتي بعدها الانتصار للقرآن. ولهذا قال تعالى: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، أي القرآن الكريم. ثم عطف عليه عطف صفات فقال تعالى: والذي أنزل إليك من ربك، أي من القرآن والسنة التي هي وحي ثان، الحق أي هو الحق. فالذي مبتدأ والحق خبر. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي مع وضوح الحق وبيانه وجلائه لا يؤمن أكثر الناس لعنادهم وظلمهم وإعراضهم. وهذا يدل على أن الأكثرية من الناس هم الهالكون، وأن العبرة ليست بالأكثرية بل باتباع الحق والدليل. وقد دلت الأدلة على أن أكثر الناس يتبعون الباطل وأنهم هالكون. كما قال تعالى، ما في أمثلة؟ بلى، أحسن إليكم. كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وما أكثر الناس ولو حصل بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه الآية تذكر، لما ذكرت تذكر. أنا التسجيل فرق بعد ذلك. طب الآيات هذه، نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات، أي جعلها عالية البناء واسعة الأرجاء، وهي سبع سماوات. بغير عمد ترونها، قيل لها عمد ولكنها لا ترى، وقيل ليس لها عمد، وأن قوله ترونها تأكيد لذلك، والمعنى رفعها بغير عمد كما ترونها كذلك. وهذا أبلغ في الدلالة على قدرة الله تعالى. ثم استوى على العرش، تعد الاستواء بعلاء التي تدل على العلو والارتفاع. والاستواء له أربعة معان في اللغة العربية، وهي استقر وعلى وصعد وارتفع. فالله تعالى مستو على عرشه بهذه المعاني الأربعة، استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى. فالاستواء معلوم المعنى، مجهول الكيفية. وسخر الشمس والقمر، أي سخرهما لمصالح الخلق ومنافع العباد، فلكل منهما مصالح ومنافع كثيرة عظيمة. كل يجري لأجل مسمى، قيل هو يوم القيامة، وأنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة. وقيل مستقرهما تحت العرش مما يلي الأرض من الجانب الآخر. كل يجري لأجل مسمى، قيل هو يوم القيامة، وأنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة. وقيل مستقرهما تحت العرش مما يلي الأرض من الجانب الآخر، فإنهما مما يلي الأرض من الجانب الآخر فإنهما يجريان حتى إذا وصلا هنالك صارتا أبعد ما يكون من العرش، لأن العرش كالقبة على الصحيح، ولكن له قوائم، والقبة يكون أعلاها في الوسط، فإذا كان في الجانب الآخر مما يلي الأرض صار في هذه الحال أبعد ما يكون عن العرش. قال هنا الاستواء له أربع معاني في اللغة: استقر وعلى وصعد وارتفع، وجاء وقصد، جاءت في قصد و لا لا لا ما في، لست منها قصد. نعم ها استوى على العرش. نعم هذا استوى، هناك استوى بمعنى قصر، ليس بمعنى ارتفع. نعم أحسن الله عليكم. يدبر الأمر أي أمره الكوني القدري وأمره الديني الشرعي، فلا يقع شيء إلا بأمره وتدبيره وإرادته سبحانه، ولا مدبر للأمر غيره، وهذا من الإيمان بربوبيته. يفصل الآيات أي يبين ويوضح الآيات الدالة على وحدانيته واستحقاقه العبادة، والدالة على قدرته على إعادتكم بعد موتكم. ولهذا قال تعالى: لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لكي توقنوا بلقاء ربكم بعد موتكم للحساب والجزاء. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لكي توقنوا بلقاء ربكم بعد موتكم للحساب والجزاء. نعم. ثم قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بعد أن بين الله تعالى قدرته وإحكامه في خلقه للعالم العلوي، بين في هذه الآيات قدرته وإحكامه في خلقه للعالم السفلي، فقال تعالى: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها ممدودة مبسوطة واسعة ليستقر الناس فيها ويستطيع العيش عليها. وجعل فيها رواسي، أي جبالا عظيمة ترسيها وتثبتها لئلا تضطرب بالخلق. وأنهارا، أي أجرى فيها الأنهار ليسقى منها ما جعل فيها من الثمرات. وأنهارا، أي أجرى فيها الأنهار ليسقى منها ما جعل فيها من الثمرات. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أي وخلق من الثمار من كل زوجين اثنين، كما أن المخلوقات من الآدميين والحيوانات زوجان اثنان ليستمر هذا النوع ولا ينقطع. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يغشي الليل النهار، كما يغشي النهار الليل، فكل منهما يغشى الآخر، فالليل والنهار يتعاقبان، هذا يطلبه حثيثا وهذا يطلبه حثيثا، وهذا من رحمة الله العظيمة بعباده. فالليل سكن للناس يرجعون فيه إلى منازلهم فيبيتون ويستريحون، ثم يأتي النهار فيستيقظون ويستعيدون نشاطهم وحياتهم في اليوم الجديد، ولو كان الوقت كله نهارا أو كله ليلا لاختلت أحوال الناس. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي إن فيها عبرا ودلالات على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة لمن يتأمل ويتفكر فيها. نعم. أي أجرى فيها الأنهار ليسقى منها ما جعل فيها من الثمرات. الشيخ السعدي رحمه الله ذكر أعم من ذلك، قال: وأنهارا تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم، فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا كثيرا، ولهذا قال: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. نعم صح. تسقيش فالتفسير ولا كلام السعدي؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله، تفسير عندنا أحسن الله إليك، وجعل فيها رواسي أي جبالا عظيمة ترسيها وتثبتها لئلا تضطرب بالخلق، وأنهارا أي أجرى فيها الأنهار ليسقى منها ما جعل فيها من الثمرات. وضاف وما فيها من الدواب والأنعام والآدميين من الثمرات. يبدأ بالآدميين. نعم، من الثمرات والأنعام والدواب والآدميين، من الآدميين وغيرهم من الإنس والجن. نعم، أحسن الله. أحسن الله عليكم. يغشي الليل النهار أي أيوة، ويغشي النهار الليل، فكل منهما يغشى الآخر ويطلبه حثيثا، والمعنى أنه تعالى يجعل أحدهما مغشيا للآخر أي مغطيا له، فالليل يغطي ضياء النهار بظلامه فيصير الجو مظلما بعد أن كان مضيئا، والنهار يغطي ظلام الليل بضيائه فيصير الجو مضيئا بعد أن كان مظلما، وفي ذلك منافع كثيرة ومصالح عظيمة لأهل الأرض من إنس وحيوان ونبات، ومن جملة ذلك أن يحصل للناس بالليل السكون والنوم والراحة، وبالنهار الانتشار في طلب المعاش والسعي في أسبابه، وبدون الليل والنهار لا تستقيم حياتهم، إذ لو كان الوقت كله نهارا أو كله ليلا لاختلت أحوالهم وشق ذلك عليهم. إن في ذلك أي فيما ذكر من مد الأرض وما بعدها لآيات لقوم يتفكرون، أي لآيات لقوم من شأنهم التفكر فيها فهم المنتفعون بها دون غيرهم، وذلك أن هذه الآيات لها ظاهر مشهود ببصر العين. أي لآيات لقوم من شأنهم التفكر فيها فهم المنتفعون بها دون غيرهم، وذلك أن هذه الآيات لها ظاهر مشهود ببصر العين يدل على أنها آية، ولها باطن مشهود ببصر القلب يدل على ما جعلت له آية، فالناظر فيها لا ينتفع بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك وبديع صنعه وإتقانه والاستدلال به على خالقه وباريه، وهذا هو نظر أهل الفكر، ولهذا خصهم بأنهم المنتفعون بها دون غيرهم. ثم قال الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صارت العبارة أعن، أي وجعل فيها نهارا جارية بالماء العذب الزلال لينتفع بها أهل الأرض بأنواع المنافع في شؤون حياتهم. إيش؟ أي وجعل فيها أنهارا جارية بالماء العذب الزلال لينتفع بها أهل الأرض بأنواع المنافع في شؤون حياتهم. أهل الأرض من الدواب والأنعام، إضافة منه، إضافة الأرض من الدواب والأنعام وغيرها. أحسن الله. من الدواب والأنعام والآدميين وغيرهم. نعم، أحسن الله عليكم. وفي الأرض قطع متجاورات أي بقاع متقاربات متلاصقات، وجنات من أعناب أي بساتين من أعناب، وزرع وهو ما يكون منه الحب الذي فيه قوت للإنسان وغذاء له، ونخيل صنوان. وجنات من أعناب أي بساتين من أعناب، وزرع وهو ما يكون منه الحب الذي فيه قوت للإنسان وغذاء له، ونخيل صنوان وهي النخيل المجتمعة التي لها أصل واحد، وغير صنوان وهي النخيل المتفرقة التي لكل منها أصل. ورفع زرع ونخيل لأنه معطوف على جنات، والمعنى وفي الأرض جنات من أعناب وفيها زرع وفيها نخيل صنوان وغير صنوان، وقرئ بالجر وزرع ونخيل باعتباره معطوفا على أعناب، والمعنى أنها جنات من الأعناب والزروع والنخيل، فهي جنات مشتملة لها جميعا. يسقى بماء واحد أي له خصائص واحدة، وضمير يسقى عائد على كل ما ذكر. ونفضل بعضها على بعض في الأكل وهو ما يؤكل منها، والمراد به هنا الثمر والحب، والمعنى ونفضل بعضها على بعض فيه قدرا وشكلا ورائحة ولونا وطعما ونفعا ولذة، وكل ذلك مع أن أصله واحد وسببه واحد. إن في ذلك أي فيما ذكر كله سبحان الخالق، إن في ذلك أي فيما ذكر كله لآيات أي لدلائل وبراهين دالة على ما جعلت له آية، لقوم يعقلون أي لقوم من شأنهم التعقل في آيات الله. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكر عند قوله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض الأكل، قال حجة وبرهان على أنه تعالى قدير ومريد، لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل على القدرة والإرادة، وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة. ايش يقصد احسن الله اليك؟ قال قوله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، حجة وبرهان على أنه تعالى قدير ومريد، لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل على القدرة والإرادة، وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة. يعني يقول الطبيعة اللي تخلق ذات الأشياء، والطبيعة هي ذات الأشياء، يقول ذات السماء خلقت السماء، ذات الأرض خلقت الأرض، أو صفاتها من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة، هذه الصفات هي التي تبني الأشياء. هذا من جهل مضالهم، إذا عجزت ذات الأشياء عن إيجاد نفسها فعجز الصفات من باب أولى، وهذا باطل. ما يمكن أن نخلق الشيء نفسه، السماء تخلق السماء، هذا لا يمكن، مخلوق لا بد له من خالق. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم كان في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش جاء إلى المدينة قبل أن يسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور سورة المغرب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، تبت إلى حد، وقبل أن يسلم قال كاد قلبي أن يطير، ثم أسلم بعد ذلك هو مشرك. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإذا لم يكونوا خلقوا من شيء ولهم الخالقون لأنفسهم تبين لهم خالق أن يخلقهم. أم خلقوا من غير شيء وهذا باطل، أم هم خالقون لأنفسهم هذا باطل، فتعين لهم خالقا أوجدا. هذا فطرة، فطرة الله، فطر الله الناس عليها، ما يمكن. هذه الأشياء التي الموجودة الآن بين يدي الإنسان، الأبواب والشبابيك والصناديق وغيرها وجميع الأشياء المصنوعة، لابد أن صانع صنع، ما يكون صنعة نفسه، الأبواب هو اللي يوجد نفسه هذا، ولا هو صانع خلقه، له صانع خلقه. المخلوقات لابد هذا أمر فطرة الله خلق عليها. لا لما سئل الأعرابي قال سبحان الله البعرة تدر على البعير والأثر يدر على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار تزخر وأنهار تزهر، ألا دل ذلك على اللطيف الخبير؟ نعم. في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى جملة من ضلالات كفار قريش الدالة على شدة عنادهم وتكذيبهم، فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب فعجب قولهم، أي وإن تعجب أيها النبي من شيء فعجب قول كفار قومك، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أي أإذا كنا ترابا بعد موتنا أإذا كنا ترابا بعد موتنا أإنا بعد تلك الحال لمبعوثون خلقا جديدا مرة أخرى، والاستفهام للإنكار والاستبعاد، وأن ذلك لا يكون أبدا في زعمهم، والمعنى أن إنكارهم للبعث عجب. والمعنى أن إنكارهم للبعث عجب، لأن من توضح له الآيات ويرى من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب ثم ينكر ذلك فإن قوله من العجائب. لأن من توضح له الآيات ويرى من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب ثم ينكر ذلك فإن قوله من العجائب. سبق أحسن الله إليكم أن بعضهم قال أن العجب هنا مضاف إلى الله، جاء عن قتادة قال: عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت. طيب أين هو؟ وإن تعجب فعجب قولهم. سيأتي هذا ولا هذه الآية التي قرأنا تفسيرها أحسن الله إليكم. غير التفسير هذا؟ نعم. قال قتادة إيش؟ روى الطبري عن قتادة قال: وإن تعجب فعجب، إن عجبت يا محمد فعجب قولهم، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت. نعم، قلنا هذا فيه إثبات صفة العجب ويدل على ذلك لا القراءة الأخرى: بل عجبت ويسخرون في الصفات، في قراءة عجبت وقراءة عجبت، وكذلك الأحاديث: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أزلين قنطين، يعلم أن فرجهم قريب. عجب ربك، هذا في الحديث الآخر: عجب ربك من الشاب ليس له صبوة. هذه كلها تدل على إثبات العجب كما يقول جلاله وعظمته: ليس كعجب المخلوق. يعني هذه تدل على بضم مثل النصوص الأخرى على إثبات العجب، بقول تعالى: يوم يكشف عن ساق، تدل على إثبات الساق بضمة الحديث: يكشف ربنا عن ساقه. أما الآية ليس فيها إضافة إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر أبو أحمد القصاب في النكت الدالة على البيان قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم، قال: رد على الجهمية، إذ قد عجب جل وتعالى من كفرهم بالبعث، والعجب عندهم منفي عنه من أجل أنه من صفات المخلوقين، وقد حكاه عن نفسه جل وتعالى كما ترى، وليس شيء من صفاته مخلوقا وإن شاركه المخلوق فيه بالاسم، إذ هو من المخلوق مخلوق، ومنه جل وتعالى غير مخلوق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة وهم كارهون. ويعجب ربك، كذلك أيضا الحديث هذا ضاف إلى الأدلة: عجب ربك من قوم يقادون الجنة في السلاسل. نعم. وذكر أيضا: ويعجب من شاب ليست له صبوة. نعم. أحسن الله. هذا كلام قيم. نعم. في الفوائد. قال التعجب كما يدل على محبة الله لفعل نحو عجب ربك من شاب ليست له صبوة، ويعجب ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة ونحو ذلك. فراشه وإيش؟ ووطائه إلى الصلاة ونحو ذلك. وقد يدل على بعض الفعل نحو قوله وإن تعجب فعجب قولهم، وقوله بل عجبت ويسخرون، كيف تكفرون بالله، وقوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه نحو كيف يكون للمشركين عهد، وقد يدل على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله نحو كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أليس للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وإن تعجب أنت يا محمد. للرسول ولما يصلح له الخطاب. خطاب الرسول خطاب الأمة. نعم. وهل له علاقة شيخنا هنا بعجب الرب سبحانه وتعالى؟ هل هنا آيتنا تدل؟ نعم بضميمة النصوص. بثبت العجب بضميمة النصوص الأخرى. نعم. ثم حكم على هؤلاء الكفار بثلاثة أحكام، فقال تعالى أولئك الذين كفروا بربهم، أي الذين جحدوا بإنكارهم البعث بربهم وبوحدانيته وإلهيته وقدرته وحكمته وعدله وسلطانه وآياته ورسله، وأولئك الأغلال في أعناقهم، قيل هي أغلال الحديد التي توضع في أعناقهم يوم القيامة، كقوله تعالى في الآية الأخرى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، وكقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقيل هي الحجب المانعة لهم من الإيمان التي جعلها الله في قلوبهم عقوبة لهم لأنهم لم يؤمنوا أول مرة، ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله فإن قيل فالغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب، فكيف ذكر الغل الذي في العنق؟ قيل الغل في القلب قال الغل، والذي في البدن قال الغل. الأغلال الذي يعني تجعل في أعناقهم وفي رقابهم قال غل، وأما اللي في القلب قال غل، الغل والحسد الغل. نعم تختلف الضم، الغل الحسية والغل ما في القلب، وعلى اللغة العربية هكذا ما ذكر الرشا في مثل قطر في الرشا مثلا هو الحبل الذي يتوصل به، والرشا جمع رشوة وهي المال يأكله المرتشي، والرشا هو الولد الصغير، ولذا قال قطر صحبته وهو رشا كصحبة الدلو للرشا حاشاه من أكل الرشا، صحبته ورشا وصغير كصحبة الدلو الرشا الحبل حاشا من أكل الرشا الرشوة، وهكذا ذكر قصيدة طويلة كلها من هذا، يختلف المعنى باختلاف الضمة والفتحة والكسرة. نعم أحسن الله عليكم. كذلك الغل والغل. نعم أحسن الله عليكم. قيل لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكر محله والمراد به القلب. انتهى كلام ابن القيم احسن الله. والظاهر انه لا مانع من حمل اللفظ على المعنيين جميعا اذ لا تعارض بينهما ولدلاله النصوص عليهما، وعليه فالمعنى أنه تعالى. شو المعنى إيه؟ معنى إيه؟ أحسن الله عليكم. قيل وأولئك الأغلال في أعناقهم، قيل هي أغلال الحديد التي توضع في أعناقهم يوم القيامة، وقيل هي الحجب المانعة لهم من الإيمان التي جعلها الله في قلوبهم. نعم، ولا مانع. والظاهر أنه لا مانع من حمل اللفظ على المعنيين جميعا، إذ لا تعارض بينهما ولدلالة النصوص عليهما. نعم، في هناك حجب مانع في قلوبهم، وكذلك توضع الأغلال في أعناقهم يوم القيامة. نعم، صلى الله عليكم. فالمعنى أنه تعالى عاقبهم في الدنيا بالأغلال المعنوية التي لا يرجى لهم معها إيمان وهداية، وتوعدهم في الآخرة بالأغلال الحسية التي يساقون بها إلى جهنم سوق مذلة وإهانة. صلى الله عليه وسلم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي هم أهلها الملازمون لها الماكثون فيها أبد الآباد. وفيه دليل على تخليد الكفار في النار، لما ذكر تعالى إنكار المشركين وتكذيبهم بوعيد الآخرة، ذكر تعالى إنكارهم وتكذيبهم بوعيد الدنيا. سم الآية قيل هي الحجب المانعة الأغلال، مثل قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذه الغل الذي في العنق، لو قيل أن ولا تجعلنا في أعناق أغلال فهو إلى القال فهم مقبحون، مو بيستدل بالآية ولا تجعل في قلوبنا غلا، مراد الغل في القلوب. إيه في القلوب، هذا غلا بالكسر. نعم، هنا هذه الأغلال التي في الأعناق. نعم، جعلنا في أعناق أغلال فهم إلى القال فهم مقبحون، هذه تبع للأدلة السابقة. طيب، قبل استعجلك بالسيئة، فيه إشكال إلى مفسرين حافظ وقرطبي فيها على الآيات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، قل هو الذي بدل الأرض وجعل فيها، في زيادة على هذا. قرأناها شيخ اليوم الماضي بداية السورة. نعم، في إضافة زيادة، وهو الذي مد الأرض قل بغير عمد ترونها. ذكروا القولين شيخنا نفس الله. ها، وعمل ترونها؟ اي نعم. من ذكره؟ ذكر القرطبي وذكر الشنقيطي. هنا قيل عمد؟ قيل عمد ترى، وقيل بدون عمد اصلا. طيب. اي نعم. طيب. أحسن. والعجب ذكروا، ايش ذكر؟ العجب. ذكر الحافظ قرطبي والسعدي، بس قرأنا في كلام القيم اللي الآن مر علينا. القيم؟ اي ودي قرأنا وقد ذكرنا إثبات العجب. اي وقرأنا الشيخنا قبل شوية كلام القيم في الفوائد. انه ايه ذكر إثبات العجب. اي نعم استدل بالآية وإن تعجب نقرأه مرة ثانية شيخنا. الموضع هذا شو الموضع؟ هو استدل بنفس الآية بالحديث، عجب ربك من شاب ليس له صبوه. الحديث أنا أقول بضمي الآية بضمي مثل الحديث. أيوه، واستدل كذلك بقوله بل عجبت ويسخرون. أي هذا بكما سبق. نعم، يقول أحسن الله إليك، يعني يعدل الدليل هنا في الأغلال في أعناقهم. لا عدل إيش؟ يعني لأن على هذا القول قيل أنها حسي معنى الغل في الأعناق. نعم. وقيل أنها في القلوب، واستدل والآية تدل على اللي هو الأغلال التي في الأعناق. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الله يمكن قد تستعمل أيضا في المعنى المعنوي. شوف الكلام عليه، وجعلنا الأغلال في أعناقهم هنا. الشيخان أنتم قلتم وأولئك الأغلال في أعناقهم. قيل هي أغلال الحديد التي توضع في أعناقهم يوم القيامة، كقوله تعالى في الآية الأخرى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، وكقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. هذا في الآخرة. هنا. وقيل هي الحجب المانعة لهم من الإيمان التي جعلها الله في قلوبهم عقوبة لهم لأنهم لم يؤمنوا أول مرة، ومثله قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هذا مثل هذه التسألة، يا جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذه في يوم القيامة يعني. هو كلام ابن القيم لعله فسر هذا في الحاشية. ابن القيم قال في الحاشية فإن قيل فالغل المانع من الإيمان، أو قلت شيخنا فالغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب، فكيف ذكر الغل الذي في العنق؟ قيل لما كانت عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكر محله والمراد به القلب. ويستعجلونك أي كفار مكة بالسيئة وهي كل ما يسوء، والمراد هنا العقوبة التي تسوء صاحبها إذا حلت به، إذا حلت به ونزلت عليه، قبل الحسنة أي دون الحسنة وهي كل ما تسر، والمراد هنا ضد العقوبة من العافية والإمهال. والمعنى ويستعجلونك بالعقوبة دون العافية والإهمال، والسبب ذلك هو العناد. دون العافية والإهمال؟ نعم. أو الإمهال؟ دون العافية والإمهال. والإمهال المرة الأولى. نعم الشيخ، بس المرة الثانية كتب. قلتم وهي، والمراد هنا ضد العقوبة من العافية والإمهال. نعم. والمعنى ويستعجلونك بالعقوبة، يعني في كتابة في خطأ. أي نعم، قدمت لها. أحسن الله عليك. والمعنى ويستعجلونك بالعقوبة دون العافية والإمهال، والسبب ذلك هو العناد، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب فيما يخوفهم به من بأس الله وعقابه. وقد خلت من قبلهم المثلات أي العقوبات الشديدة والنقم الكبيرة التي حلت بالمكذبين من الأمم السابقة، وسميت مثلات لأنها نازلة على أمثالهم من المكذبين، لأنها لا تطلق إلا على العقوبات الشديدة التي تكون مثالا تمثل به العقوبة أو تمثل به العقوبات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مع ظلمهم، ولهذا يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون إليه ويستغفرونه فيتوب عليهم ويغفر لهم. وإن ربك لشديد العقاب، أي لمن تجاوز حده وأصر على تكذيب خبره ومخالفة أمره. وإن ربك لشديد العقاب، أي لمن تجاوز حده وأصر على تكذيب خبره ومخالفة أمره ولم يتم من ذلك، وشدة عقابه تعالى ظاهر في عقوبات الأمم المكذبة السابقة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هل لا أنزل على محمد آية من ربه تدل على صدقه؟ نعم. أي هل لا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه تدل على صدقه؟ وقصدهم آية من آيات الاقتراح الحسية الخارقة للعادة كآيات الأنبياء من قبله. إنما أنت منذر، أي إنما أنت أيها النبي منذر للناس من عذاب أليم، ولكل قوم هاد، أي داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم. إيش؟ إنما أنت منذر، نعم. أي إنما أنت أيها النبي منذر للناس من عذاب أليم، ولكل قوم هاد، أي داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم. نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة العزيز، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. في هذه الآيات الكريمة أخبر تعالى بسعة علمه وعمومه وشموله وإحاطته بكل شيء، فقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، أي ما تحمله كل أنثى، وهذا يدل على عموم علم الله وسعته وشموله له من وجوه. منها أنه تعالى يعلم كل منها أنه يعلم كل أنثى حامل من الإنس أو الجن أو الحيوان أو الطير أو الأسماك أو النبات أو غير ذلك من أمم المخلوقات في البر والبحر التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله تعالى. ومنها تعالى أنه يعلم ما تحمله كل أنثى. جاء في حديث أحسن الله إليك مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ لقمان: إن الله عنده علم الساعة ويرزق الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ومنها أنه تعالى يعلم ما تحمله كل أنثى، أي أنه تعالى يعلم كل ما يتعلق به جملة وتفصيلا. وهذا يعم أمورا كثيرة لا تدركها الأفهام ولا تحيط بها العقول، ومن جملة ذلك أنه تعالى يعلم ما تحمله كل أنثى من الناس، أي يعلم أنه يعلم طوره وحاله، أي يعلم طوره وحاله وجنسه ونوعه ووصفه وأجله ومآله. وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي ويعلم ما تنقصه الأرحام وما تأخذه زائدا أثناء حملها. قال ابن القيم رحمه الله: والتحقيق في معنى الآية أنه يعلم مدة الحمل وما يعرض فيها من الزيادة والنقصان، فهو العالم بذلك دونكم كما هو العالم بما تحمل كل أنثى، هل هو ذكر أو أنثى. وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى تجيء الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. أحسن الله إليك. أحد الفاظ صحيح أحسن الله إليك: ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. يعني ليس هذا أولى أنه يعني لأنه مناسب للفظ الآية: وما تغيظ الأرحام. لا نسبها الآية. نعم. هي آية. وما تغيظ الأرحام تزداد. في أحد روايات البخاري قال: ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. وفتح الغيب خمس ذكر منها: ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. إيش مفاتيح الغيب؟ إيش؟ في أحد روايات البخاري أحسن الله إليك. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وذكر منها: ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. يعني هذا اللفظ مناسب يعني الآية. نعم صحيح. عندنا اللفظ: ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله. اللفظ له: ولا يعلم ما تغيظ الأرحام. اللفظ الآية أولى. نعم. صلى الله عليه. فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم وعلم وقته فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم وعلم وقت إقامته فيه، وما يزيد من بدنه وما ينقص، وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ورؤية الدم وانقطاعه. ثم قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، أي وكل شيء عند الله بقدر مقدر لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمته وعلمه، عالم الغيب والشهادة. أي هو تعالى عالم بكل ما غاب عن شهود الخلق بصرا وسمعا وعلما، وعالم بكل ما هو مشاهد للخلق بأبصارهم وسمعهم وعلمهم. الكبير أي في ذاته وأسمائه وصفاته، الذي هو أكبر من كل شيء ولا أكبر منه، لا في ذاته ولا في صفاته. المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. سواء منكم من أسر القول أو من جهر به. بتجي شيخنا لسه ما وصلنا له. نعم. المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره، فالذي هو أعلى من كل شيء، الذي لا أعلى منه، وهو علي بذاته، فذاته فوق العرش، وعلي بقدره وعظمته، وعلي بقهره وسلطانه. سواء منكم، أي في علم الله وسمعه، من أسر القول ومن جهر به، أي من أسر القول وأضمره في نفسه، ومن جهر به وأظهره لغيره. سواء منكم، أي في علم الله وسمعه، من أسر القول ومن جهر به، أي من أسر القول وأضمره في نفسه، ومن جهر به وأظهره لغيره. والمعنى أن إصرار القول والجهر به في علم الله وسمعه سواء. ومن هو مستخف بالليل، أي ومن هو مستقر بمكان خفي فيه بجنح الليل وظلمته لا يبصره أحد، وسالب بالنهار، أي ماش في وضح النهار، أي ماش في وضح النهار. المعنى أنه سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاء، مع السالب بالنهار وهو في غاية الظهور. الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. له معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي للإنسان ملائكة يخلف بعضها بعضا في الليل والنهار، يعقب بعضهم بعضا كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه، ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو الصبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. قيل معقبات من أمر الله يحفظونه، وقيل يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل. نعم. ولم يحصل يحفظونه أن يصل إليه، وحفظهم بأمر الله. فأقسم الله أن كل نفس عليها حافظ يحفظها من أمر الله. ويحفظ أعمالها الصالحة والسيئة، والإنسان بين حافظين وكاتبين من الملائكة، حافظان من أمامه ومن خلفه، وكاتبان عن يمينه وعن شماله، وهم أربعة بالليل وأربعة بالنهار. يتعاقبون. نعم. في صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصل ملائكة النهار، وعند الغروب ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة السماء. نعم. فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا من تكريم الله تعالى لابن آدم وتمييزه له على غيره من المخلوقات، وهذا لإقامة الحجة عليهم وبيان كمال عدل الله فيهم، وإلا فإن الله تعالى حاضر وشاهد وعالم بهم. ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وفيها أن الله تعالى وكل بالعباد ملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وملائكة حفظة وملائكة كتبة، فكل واحد من بني آدم وكل الله به أربعة أملاك بالليل وأربعا بالنهار. واحدا أمامه وواحدا خلفه لحراسته وحفظه، فإذا جاء قدر الله خليا عنه، وملكا عن يمينه يكتب الحسنات، وملكا عن شماله يكتب السيئات. وفيهما لطف الله تعالى بعباده وإحسانه إليه ورحمته بهم، حيث جعل لهم حفظة وجعل لهم كتبة. وفيه أن الإنسان غير مهمل، وأن الله جعل له شهودا وكتابا، مع أنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ولكن هؤلاء حفظة وكتبة يشهدون عليه يوم القيامة فلا يستطيع الإنكار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. ما قرأت له معقبات، أول الكلام على الآية. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي للإنسان ملائكة يخلف بعضها بعضا في الليل والنهار، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. قيل معقبات من أمر الله يحفظونه، وقد استرحت أو وسوس السريح، ويقولون إنما هو صبر ساعة وستستريح راحة الأبد. نعم. سلام الله عليكم. قيل معقبات من أمر الله يحفظونه، وقيل يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل. إيش قيل؟ قيل معقبات من أمر الله يحفظونه، وقيل يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل. يحفظونه أن يصل إليه، وحفظهم بأمر الله. فرق بين القولين. قيل معقبات من أمر الله يحفظونه، وقيل يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل. يحفظونه أن يصل إليه، وحفظهم بأمر الله. وحفظهم فأقسم الله أن كل نفس عليها حافظ يحفظها من أمر الله. كل نفس عليها حافظ. ويحفظ أعمالها الصالحة والسيئة، والإنسان بين حافظين وكاتبين من الملائكة، حافظان من أمامه ومن خلفه، وكاتبان عن يمينه وعن شماله، وهم أربعة بالليل وأربعة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا من تكريم الله تعالى لابن آدم وتمييزه له على غيره من المخلوقات، وهذا لإقامة الحجة عليهم وبيان كمال عدل الله فيهم، وإلا فإن الله تعالى حاضر وشاهد وعالم بهم ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. سبحانه وتعالى. شطب الكلام عليه فيها معقبة كلمات، ما اتضح الفرق بين القول الأول إيش كلام إيش قال عليه البغوي والحافظ. له معقبات. البغوي شرحنا قال: أي لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فإذا صعدت ملائكة الليل جاء في عقبها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل. والتعقيب العود بعد البدي، وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها معقب وجمعه معقبة. ثم جمع الجمع معقبة. من بين يديه أمامه خلفه، بس كان على معقبات. على معقبات ابن جوزي جان حافظ كثير. قرطبي ذكر أقوالا لكن طويلة. قال أحسن الله إليك. عناوينها. يحفظونه من أمر الله، اختلف في هذا الحفظ، فقيل يحتمل أن يكون توكيل الملائكة بهم لحفظهم من الوحوش والهوام والأشياء المضرة لطفا منه به، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. ثم ذكر أثر عن ابن عباس، وعلى هذا يحفظونهم من أمر الله أي بأمر الله وبإذنه، فمن بمعنى الباء، وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، وقيل من بمعنى عن أي يحفظونه عن أمر الله، وهذا قريب من الأول أي حفظهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم. الأول إيش؟ الأول قيل إيش؟ فقيل يحتمل أن يكون توكيل الملائكة بهم لحفظهم من الوحوش والهوام والأشياء المضرة لطفا منه به، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. وقيل أحسن الله إليك. وعلى هذا، ثم ذكر أثر عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما، ثم قال وعلى هذا يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله وبإذنه، فمن بمعنى الباء، وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، وقيل من بمعنى عن أي يحفظونه عن أمر الله، وهذا قريب من الأول أي حفظهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم، وهذا قول الحسن. تقول كسوته عن عري ومن عري، ومنه قوله عز وجل أطعمهم من جوع أي عن جوع، وقيل يحفظونهم من ملائكة العذاب حتى لا تحل به عقوبة. وقيل أحسن الله إليك، هذا كان القول الثالث، يحفظونهم من ملائكة العذاب حتى لا تحل به عقوبة، لأن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفر، فإن أصروا حان الأجل المضروب ونزلت بهم النقمة وتزول عنهم الحفظة المعقبات. وقيل يحفظونهم من الجن. قال كعب لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. وملائكة العذاب من أمر الله، وخصهم بأن قال من أمر الله لأنهم غير معاينين، كما قال قل الروح من أمر ربي أي ليس مما تشاهدونه أنتم. وقال الفراء في الكلام تقديم وتأخير، تقديره له معقبات من أمر الله من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وهو مروي عن مجاهد وابن جريج والنخعي على أن ملائكة العذاب والجن من أمر الله لا تقديم فيه ولا تأخير. وقال ابن جريج إن المعنى يحفظون عليه عمله فحذف المضاف. وقال قتادة يكتبون أقواله وأفعاله ويجوز إذا كانت المعقبات الملائكة أن تكون الهاء في له لله عز وجل كما ذكرنا. انت بعده فعلا ابن الجوز قال قوله تعالى له معقبات في هاء له أربعة أقوال. نعم. أحدها أنها ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس. والثاني إلى الملك من ملوك الدنيا، رواه سعيد بن جبير. والثالث إلى الإنسان، قاله الزجاج. والرابع إلى الله تعالى، ذكره ابن جريج وابن جرير وأبو سليمان الدمشقي. وفي المعقبات قولان، أحدهما أنها الملائكة، ورواه عكرمة عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والحسن وقتادة في آخرين. قال الزجاج والمعنى للإنسان ملائكة يعتقبون يأتي بعضهم بعاقب بعض. وقال أكثر المفسرين، هم الحفظة اثنان بالنهار واثنان بالليل، إذا مضى فريق خلف بعضه فريق ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر، وقال قوم منهم ابن زيد هذه الآية خاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس على قتله فمنعه الله منهما وأنزل هذه الآية. والقول الثاني أن المعقبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الحرس، وهذا مروي عن ابن عباس وعكرمة، وقال الضحاك هم السلاطين المشركون المحترسون من الله تعالى. ثم ذكر في قوله يحفظونه من أمر الله سبعة أقوال. نقرأها شيخنا؟ نعم. لا أحتاج. إن الله لا يغير ما بقوم. سم. أحسن الله إليك. قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، أي إذا غير العباد ما بهم من الطاعة إلى المعاصي غير الله ما بهم من النعم إلى أضدادها. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أي إذا أراد الله بقوم سوءا فلا يستطيع أحد أن يرد أمر الله وقدره. وما لهم من دونه من وال، وما لهم من دونه من وال ليس لهم من وال ينصرهم، وفيه أن من عصى الله فليس له من ناصر ينصره ولا دافع يدفع عنه عذاب الله، بل لا بد من نزول العذاب به ولا أحد يمنع عنه عذاب الله. ثم قال الله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى جملة من مظاهر قدرته وعظمته وقهره وجلاله، فقال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة هو الذي يريكم البرق خوفا، هو الذي يريكم البرق أي يجعلكم ترونه، والمعنى أنه آية مرئية لكم. في الحاشية قال ابن قيم رحمه الله ورؤية البرق أمر واقع بإحساسهم، فالإراءة فعله والرؤية فعلنا، ولا يقال إراءة البرق خلقه، فإن خلقه لا يسمى إراءة ولا يستلزم رؤيتنا له، بل إراءتنا له جعلنا نراه، وذلك فعله سبحانه. يعني كان كلام من القيم أنا ما فهمته. أحسن الله إليك. أنه يحتاج إلى راجع. إيش هو الأول ما؟ قال ابن قيم رحمه الله ورؤية البرق أمر واقع بإحساسهم، فالإراءة فعله والرؤية فعلنا، ولا يقال إراءة البرق خلقه، فإن خلقه لا يسمى إراءة. ولا يستلزم رؤيتنا له، بل إراءتنا له جعلنا نراه، وذلك فعله سبحانه. قلتم أحسن الله إليكم في التفسير أن يجعلكم ترونه، والمعنى أنه آية مرئية لكم. والبرق هو ما يرى من النور اللامع الساطع الخاطف الخارج من بين السحب الخارج من بين السحب، خوفا وطمعا أن يريكم إياه تخويفا وإطماعا لكم، وهذا باعتبار أن خوفا وطمعا في محل المفعول لأجله، وقيل هو حال من أن يريكم إياه تخويفا وإطماعا لكم، وهذا باعتبار أن خوفا وطمعا في محل المفعول لأجله، وقيل هو حال من المخاطبين على تقدير فعل، والمعنى يريكم إياه فترونه خوفا وطمعا أي خائفين وطامعين. والخوف مما يكون معه من الشر والضر من الصواعق والهدم والإتلاف للثمر والزرع، وطمعا مما يكون معه من الخير والنفع، ويطمع فيه من له فيه النفع كمن يرجو المطر لسقي زرعه بالنظر إلى من يحتاج إليه في أوانه، وشر بالنظر إلى من يضره بحسب مكانه أو زمانه، يخاف المسافر من آثارها ويطمع المقيم في خيرها وبركتها. وينشئ السحاب الثقال أي الممتلئة بالمطر، أي الممتلئة بالمطر الماء، أي الممتلئة بالمطر الماء الغزير المثقلة بالماء القريبة. كيف الماء القريبة؟ وينشئ السحاب الثقال أي الممتلئة بالمطر بالمطر الماء الغزير المثقلة بالماء القريبة. كيف أحسن الله إليك هذا؟ العبارة عندنا وينشئ السحاب الثقال أي الممتلئة بالمطر الماء الغزير المثقلة بالماء القريبة. استشكلنا أول قريبة من السماء ما قريبة في الأرض. السحاب الثقال التي تحمل الماء الكثير فينزلها على البلد الميت فيحييه الله بعد موته. وإنشاء السحاب تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا. ويسبح الرعد بحمده أي ينزه ربه تعالى تنزيها متلبسا بحمده تعالى بوصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما، لأن الرعد صوت عظيم من جرم عظيم، والمسبح به لا محالة أعظم، فاستحقاقه للتسبيح من حيث يستحقه العظيمات من خلقه لا من حيث كان يعلم. سبحانه. ويسبح الرعد بحمده أي ينزه ربه تعالى تنزيها متلبسا بحمده تعالى بوصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما، لأن الرعد صوت عظيم من جرم عظيم، والمسبح به لا محالة أعظم، فاستحقاقه للتسبيح من حيث يستحقه العظيمات من خلقه لا من حيث كان يعلم من عظمته سبحانه. ففي الحديث المرفوع في الترمذي وغيره أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الرعد، قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. وفي مكارم الأخلاق للخرائط عن علي أنه سئل عن الرعد فقال: ملك، وسئل عن البرق فقال: مخاريق بأيدي الملائكة. وفي رواية عنه: مخاريق من حديد بيده. وروي في ذلك آثار كذلك، وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك، كقول من يقول: إنه اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه، فإن هذا لا يناقض ذلك، فإن الرعد مصدر رعد وكذلك الرعد يسمى رعدا كما يسمى العادل عدلا، والحركة توجب الصوت، والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان، وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة، وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه. والملائكة من خيفته أي يسبحون بحمده تعالى لأجل خيفتهم منه، لأن الملائكة يخافونه ويسبحونه خوفا منه سبحانه وطمعا وطمعا خوفا منه سبحانه وطمعا من هيبته وجلاله، وهي دالة على الهيئة والحالة اللازمة وهي دالة على الهيئة والحالة اللازمة والحالة اللازمة تشعر بذلك. كان الكلام نعم. يحتاج إلى ترتيب أحسن. نعم. هذا. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي من عباده، بحسب ما شاء وأراده، فمنهم فيهلك، أي من عباده بحسب ما شاءه وأراده منهم، فيهلك بها من يشاء، فيهلك بها من يشاء، وهم يجادلون في الله، أي في شؤونه وأحواله، وهو شديد المحال، أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يفوته هارب. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العباد، وهو شديد القوة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وفيها تهديد ووعيد للكفار أن الله شديد بطشه وأخذه، أن الله شديد بطشه وأخذه، فهو يمهل ولا يهمل، يمهل ثم يأخذ العصاة أخذ عزيز مقتدر. فليحذر العصاة والكفار من بطش الله ونقمته، وليستعينوا بما أعطاهم الله من النعم على توحيده وإخلاص الدين له. فلا إن الله يقول من قوم يحتاج المراجعة إن شاء الله درس الغد. وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن